بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه عز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما الذي أخذ في الدرس السابق في كتاب قواعد المثلى؟ أخذنا القاعدة الثالثة، وهي أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. ما الثلاثة الأمور التي تتضمنها أسماء الله إن دلت على وصف متعد عندك؟ الأخ الجزائري، أنت تفضل. دلت على ثبوت ذلك الاسم، وعلى ثبوت الصفة، وعلى ثبوت الحكم والمقتضى. ثبوت الاسم لأن الله سمى به نفسه، وثبوت الصفة لأن الاسم أسماء الله أعلام وأوصاف، وثبوت الحكم والمقتضى لأن الاسم يدل على شيء، فيثبت الاسم ويثبت ما يدل عليه وما يقتضيه ويطلبه. واستدل المؤلف رحمه الله على ثبوت الحكم والمقتضى بمسألة قضى فيها أهل العلم على وفق ما اقتضاه اسم الله عز وجل. فما هي هذه المسألة؟ تفضل. حكم المحاربين. نعم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، أهل العلم على عدم أو على سقوط الحد، على سقوط الحد عن قطاع الطرق إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم. أما إذا تابوا بعد أن قدر عليهم ولي الأمر فهذا حكمه آخر، ينفذ فيهم حكم الله. فإذا تابوا بعد ذلك فتوبتهم بعد التمكين منهم لا تكون كتوبتهم قبل التمكين منهم. وبهذا قضى الصحابة، وقال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. واسم الله السميع دل على وصف متعد أم غير متعد عند من؟ تفضل. على وصف متعد، فماذا يتضمن إثبات هذا الاسم، أو هذا الاسم ماذا يتضمن؟ إثبات اسم السميع لله، وإثبات صفة السمع للمولى عز وجل، وإثبات الحكم والمقتضى، وهو أن الله عز وجل يسمع السر والنجوى. قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وقال إنا معكم مستمعون. واسم الله الحي، اسم الله الحي غير متعد، فيتضمن أمرين، ما هما؟ ثبوت الاسم وثبوت الصفة. أحسنتم. قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه هي القاعدة الرابعة، ومعنى الدلالة عند أهل التعاريف هي كون الشيء، الدلالة معناها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إذا كان لك صاحب اسمه زيد، فقال لك شخص جاء زيد، أو قال لك هذا زيد، الدلالة دلالة لفظة زيد على من سمي به، فزيد لفظ دال والمسمى به مدلول، فعلمت بحضور زيد المسمى بعلمك بزيد الاسم. كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، دلالة مصدر دل يدل، إذا أرشد فالدلالة بمعنى الإرشاد. فدلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تدل على ذات الله وعلى صفات الله، إما أن تكون بالمطابقة، وإما أن تكون بالتضمن، وإما أن تكون بالالتزام. قوله تكون بالمطابقة، تقول هي دلالة اللفظ على مجموع ما وضع له، هي دلالة اللفظ على مجموع ما وضع له. وقوله بالتضمن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، دلالة اللفظ على جزء ما وضع له. وقوله بالالتزام دلالة اللفظ على شيء خارج عما وضع له، دلالة اللفظ على شيء خارج عما وضع له. وهذا يمكن أن نوضحه بمثال. فهذا السقف الذي فوق رؤوسنا، سقف المسجد، من أي شيء يتركب؟ يتركب من حديد خلطة التي هي الإسمنت والحصى وهكذا. حديد وإسمنت، فدلالة لفظة السقف على الحديد والإسمنت جميعا يكون بماذا؟ مطابقة، دلالة اللفظ على مجموع ما وضع له. السقف يدل على الحديد وعلى الإسمنت بالمطابقة، ونقصد بالإسمنت الإسمنت مع ما خلط به. ودلالة السقف على وجود حديد، ها، هل الحديد هو كل ما وضع له لفظ السقف؟ لا، نحن لا نرى حديدا الآن أمام عيننا، لكن لفظة السقف تدل على حديد، لأن الحديد في ضمن السقف، جزء من أجزاء السقف، ودلالة اللفظ على جزء ما وضع له هذه دلالة تضمن. ودلالة السقف على هذا الجدار الذي هو خلف ظهري الحائط، أو دلالة السقف على السارية، هل السارية من السقف؟ هل الجدار الذي هو الحائط من السقف؟ لا، لكنك إذا قيل لك سقف فإنك بحسب ما تعهده لا يكون سقفا إلا بعمد وجدران. فدلالة السقف على الجدار دلالة لفظ على خارج عما وضع له، على خارج عما وضع له، لأنه لا يكون سقف إلا ويحمل على عمد أو حوائط أو جدران. هل رأيتم سقفا بلا عمد؟ السماء، السماء جعلها الله سقفا مرفوعا بلا عمد نراها، أما ما تجري عليه عادتنا في الأرض فليس سقفا إلا بعمد أو حوائط أو جدران. إذن هذا اللفظ الذي هو السقف دل على الحديد والإسمنت دلالة مطابقة، ودل على الإسمنت وحده أو على الحديد وحده دلالة تضمن، ودل على الحائط أو السارية أو الجدار دلالة التزام. هذا واضح؟ هذه أنواع الدلالات الثلاثة. وأصل الدلالة عندهم إما أن تكون دلالة لفظية، أي يستفاد المدلول من اللفظ، وإما أن تكون دلالة غير لفظية، ليس هناك لفظ يستدل به وإنما من شيء آخر. إذا قلت لك بماذا تستدل، إذا على أي شيء تستدل إذا رأيت دخانا، تستدل على أي شيء؟ على وجود نار. هذه الدلالة لفظية أم غير لفظية؟ أنت الآن ترى دخان من بعيد فاستدللت على وجود نار، على وجود نار، هذه الدلالة لفظية أم غير لفظية؟ هل أحد تلفظ لك؟ ما تلفظ لك أحد بشيء، وإنما رأيت دخانا فاستدللت على وجود النار، دلالة غير لفظية. رأيت رجلا يخاطب آخر، فإذا المخاطب قد احمر وجهه، فتستدل بحمرة الوجه على أي شيء؟ إما الغضب أو الخجل، قام شخص بين الناس فاحمر وجهه، احمر وجهه قد يكون للخجل. وكذلك ترى شخصا حصل أمامه شيء مهول مفزع فاصفر لونه حتى صار كالعصفر، تستدل باصفرار اللون على أي شيء؟ على الوجل والخوف. فهذه دلالات غير لفظية. وهكذا الإشارات، إذا قال لك شخص هل جاء زيد، فحركت رأسك من اليمين إلى الشمال، أي لا، أو من الأعلى إلى الأسفل، أي نعم. فهذه دلالات استدل بها لكنها غير لفظية، هذه لا موضع لها هنا، لأن الكلام عن أسماء الله، وأسماء الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، فيبحث في دلالتها الدلالة اللفظية. فقال المؤلف رحمه الله: دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، الخالق كما مثلنا لكم بمثال قبل درس، وهو لو قلت كاتب وقلت زيد وقلت كتابة، كاتب وزيد وكتابة، زيد هذا علم، كتابة معنى، كاتب وصف يدل على العلم الذي هو زيد ويدل على المعنى. قولك أو مثال المؤلف رحمه الله، قال مثال ذلك في أسماء الله الخالق، قال يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. إذن مجموع ما وضع له هذا اللفظ هو الدلالة على صفة الخلق من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يخلق. فدلت هذه اللفظة، لفظة الخالق، على ذات الله وعلى صفة الخلق، دلالتها على مجموع ما وضع لها هذه دلالة مطابقة. قال بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، إما على الذات وإما على الصفة، بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. العلم والقدرة يدل عليهما اسم الخالق بالالتزام. لماذا؟ لأن الخالق لا يخلق شيئا إلا وهو يعلم ما سيخلق، ولا يخلق شيئا إلا وهو قادر، لأنه لو كان عاجزا ما قدر على الخلق، ولو كان الذي يخلق غير عالم فإنه كذلك لا يخلق. فدلت صفة الخالق على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. قال المؤلف: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما ذكر خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فهذا العلم الذي نعلمه استفدناه بدلالة الالتزام من ذكر خلق السماوات والأرض، لأن الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض إلا لعلمه ولإحاطته بكل شيء ولقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. وهنا يبرز استنباط العلماء ويبرز الفقه والأدلة أو التمعن في الأدلة من الكتاب والسنة، تبرز كثيرا في مثل هذه المسائل في المستنبط عن طريق الالتزام أو عن طريق ما يسميه أهل الأصول بالإشارة إلى الحكم أو عن غير ذلك من هذه الضروب. المؤلف رحمه الله في شرحه ذكر مثالا، قال: قول الله قال في مسألة ألا وهي: هل يجوز للرجل أن يصبح جنبا وهو صائم؟ يصبح جنبا، يؤذن عليه الفجر وهو جنب، هل له ذلك؟ أو يصبح شبعان، يؤذن الفجر وهو شبعان، هل له ذلك؟ نعم، ما هو الدليل؟ الدليل من القرآن قول الله عز وجل في مسألة الأكل والشرب: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر. ففيه إباحة الأكل إلى قبل الأذان، ومن أكل إلى قبل الأذان فإنه يلزم منه أن يصبح شبعان. إذا أكل ما يشبع قبل الأذان فإنه يلزم منه أن يصبح شبعان. وهكذا إذا وقع الرجل أهله إلى وقت الأذان أو قبل الأذان لا يتسنى له الوقت الذي يغتسل به، فيلزم من هذا أنه يصبح ماذا؟ جنبا، يصبح جنبا، لأن الله عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والليل يطلق إلى الفجر الصادق، من غروب الشمس إلى الفجر الصادق. فإذا هذا محل إباحة في إتيان الرجل أهله. فإذا يلزم من ذلك أن من واقع أهله في آخر أجزاء الليل أنه يصبح جنبا. هذا من حيث الدلالة من القرآن بدلالة الالتزام. ودل الدليل الصريح الواضح من السنة في حديث عائشة وأم سلمة. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، إذا صح أن يكون لازما فهو حق. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. ولهذا تجد العلماء يستدلون على مسائل كثيرة بطريق الالتزام مأخوذا من هذا المعنى. فلازم قول الله وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، لأن لازم الحق حق، ولأن الله عز وجل عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله. ولم يشرع للناس عدم الأخذ باللازم، فدل هذا على أن الأخذ باللازم مشروع فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: لازم قول أحد من الناس، يلزم من قوله شيء، هل هذا اللازم يكون لازما له ويكون قولا له أم لا؟ قال المؤلف: فيه له ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، أن يذكر للقائل ويلتزم به. يأتي رجل فيقول مثلا، على سبيل المثال، يأتي إليك شخص ويقول: فلان، هذا فلان لا يحسن كذا ولا كذا ولا كذا، وذكر لك أشياء، وهو يسيء كذا ولا يحسن التصرف في كذا. فتقول له: يلزم من هذا أنك تبغضه، أنك تبغضه. فهنا إذا التزم وقال نعم فهو لازم له، وإن لم يلتزم، لأنه لما سرد هذه الأشياء على سبيل التنقص هذا يدل على أنه في نفسه عليه شيء، فإذا التزم وقال نعم فهذا يكون لازما له. وإذا قال لا، أنا ما أقصد، ما كنت فطنا، لأن هذا ما كنت فطنا لكون هذا الشيء الذي فهمته يفهم من كلامي، فأنا راجع عن هذا الكلام، وإنما أقصد النصيحة، فهذا ذكر له فلم يلتزمه فلا يكون لازما له. وأما إذا سكت فهذه الحالة الثالثة، وهي أنه لا يكون أيضا لازما له لما سيذكره المؤلف. قال رحمه الله: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها من الذي يثبت؟ أولا الصفات الفعلية سيأتي لها في تفسيرها وبيانها درس خاص بها. والصفات الفعلية يثبتها أهل السنة مثل صفة الضحك وصفة كذلك المجيء والنزول والاستواء والكلام، هذه الصفات الفعلية، والضحك والرضا والغضب، هذه الصفات الفعلية يثبتها أهل السنة على ما دلت عليه الأدلة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما نفات هذه الصفات فهم المعتزلة والأشاعرة ينفون هذه الصفات بناء على أصل لهم فاسد يذكر في موضعه المناسب. قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية وهم الأشاعرة والمعتزلة مثلا، لمن يثبتها لأهل السنة يقول: يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله سبحانه ما هو حادث. ما هو حادث أي متجدد، ما هو حادث أي متجدد، حصل بعد أن لم يكن. فيقول المثبت: نعم، أهل السنة يقولون نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى، لأن هؤلاء النفاة عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أفعاله، عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أفعاله، وقالوا الله عز وجل فعل الأفعال في القدم ثم لم يفعل. لماذا؟ ما هو الذي ورد على أذهانهم حتى عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أفعاله وعما أثبتها من الصفات له سبحانه؟ قالوا: لأنه يلزم من قولنا بأن الله عز وجل يفعل أنه حدث له ذلك الفعل، والحدوث دليل على التغير، والتغير يلزم منه أنه ليس أنهم إنما يتغير المخلوق إلى غير ذلك، فيلزم منه أن صفات الله كذا وكذا، أشياء لازموها وربطوا بينها بعقولهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة فضلوا الطريق. أهل السنة يقولون: لا مانع من هذا الذي ذكرتموه، وهو أن يكون من أفعال الله ما هو متجدد. قال: نعم وأنا ألتزم به بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هل كلام الله عز وجل، كلام الله صفة من صفاته وهو من الصفات الفعلية باعتبار، وسيأتي في بابه، فالله عز وجل متكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، ولا نفاد لكلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية صريحة في أن كلمات الله عز وجل لا نفاد لها، لا نفاد لها، وهكذا الآية التي بعدها، وهكذا الآية التي بعدها. ولا يلزم من ذلك، ولا يلزم من ذلك كون كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا، بل هذا قول أهل التعطيل. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، فالله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. وهكذا الله سبحانه وتعالى خاطب رسله وناداهم، والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلامه، فهو متكلم سبحانه وتعالى. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، خلاف ما يطرأ على عقول أولئك الذين بنوا عقولهم على أصل فاسد قرروه. وهكذا يقال: إذا أثبتنا صفة المجيء أو النزول أو الاستواء، أو أثبتنا صفة كذلك الضحك والرضا والغضب والعجب، كل هذا لا لا يلزم أو لا يستلزم نقصا في حق الله تعالى. الحال الثانية، إذن الحال الأولى أن يذكر اللازم للقائل الذي قال به فيلتزم به، كما ذكروا هذا اللازم لأهل السنة فالتزم به أهل السنة وبينوا أنه لا يستلزم نقصا في حقه. الحال الثانية أن يذكر له أي للقائل، يذكر اللازم للقائل ويمنع التلازم، ويمنع التلازم، يمنع التلازم، يقول لا ليس بلازم، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات وهم من تقدم ذكرهم من المعتزلة والأشاعرة مثلا، لمن يثبتها لمثبت الصفات يقولون يلزم من إثباتك، يقول قائلهم يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. المؤلف رحمه الله تراجع عن هذه اللفظة في الشرح وأبدلها بلفظة مماثلا، قال يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مماثلا للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم، لا يلزم ذلك، لا يلزم من إثبات الصفة أن يكون الخالق، لا يلزم من إثبات صفة الخالق أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق. فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الله مضافة إليه، قال الله سبحانه وجاء ربك، لمن أثبتنا المجيء؟ لمن أضيف المجيء؟ لله سبحانه وتعالى. ينزل ربنا، لمن أثبت النزول؟ لله سبحانه. ضحك الله، يضحك الله، بل عجبت ويسخرون في قراءة الكسائي، بل عجبت ويسخرون إثبات العجب، كل هذه مضافة ومسندة إلى الله سبحانه وتعالى، مضافة إلى الله. لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه. وإذا قلت جاء زيد وذهب عمرو وضحك خالد، هذه صفات مضافة إلى المخلوقين لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا. الذي ينفي الصفات يقال له هل تثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا أم الله سبحانه وتعالى عدم والعياذ بالله، فيقول أثبت لله ذاتا. وهل لزم من إثباتك للذات أن تكون ذاته سبحانه وتعالى مماثلة لذوات المخلوقين؟ يقول لا، ذات لائقة به. فيقال الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يجري فيه مجراه، يجري فيه مجراه ويسلك فيه مسلكه. فكما أن إثبات الذات لله سبحانه لم يقتضي تشبيها، لم يقتضي تمثيلا، فكذلك إثبات الصفات وإضافتها لله عز وجل لا يقتضي تمثيلا بخلقه. قال وتمنع أن يكون مشابها مماثلا للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. ما هو حكم اللازم في الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، ما حكمه؟ أنه لازم له وثابت من قوله، يصير قولا له، إذا التزم به يصير قولا له، وإذا لم يلتزم به وأبطل التلازم فلا يصير قولا له. بقيت حال ثالثة، الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. تجد كلاما لبعض أهل العلم في موضع من المواضع ويستلزم منه، يستلزم لازما، هذا اللازم مسكوت عنه لم يذكر لقائله، إما لأنه قد توفي وقد مضت عليه أعوام وسنون وقرون على وفاته، أو لأنك لا تستطيع أن تصل إليه وإن كان حيا ولا أن تتواصل معه، وإما لشيء آخر. أهم شيء أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فما حكمه؟ قال فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل. لماذا لا ينسب إلى القائل؟ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم. هذا اللازم المسكوت عنه يحتمل أنه لو ذكر إلى ذلك الذي قد توفي أو إلى هذا الحي الذي لم يستطع أن يوصل إليه ويعرض عليه هذا اللازم؟ يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم يحتمل أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل أيضا لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول لازم، بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، هذا الإيراد على الحال الثالثة، على الحال الثالثة يقول إذا كان لازما من قوله لازم أن يكون قولا له. من الذي تكلم بهذا القول؟ زيد. لزم من قول زيد كذا، إذن يكون قولا له. قال المؤلف لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم، أن لأن العلاقة بين اللازم والملزوم قوية، مع قرب التلازم لأن العلاقة بين اللازم والملزوم قوية ظاهرة. قلنا هذا مدفوع، أي ليس كذلك على إطلاقه، هذا مدفوع أي معترض وممنوع وغير مقبول. لماذا؟ قال مدفوعا بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو، يغفل أو يسهو، أو ينغلق فكره، رحمك الله، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير، يتناظر مع شخص ففي أثناء الكلام هذا يأتي بسؤال وهذا يجيب وهذا بإيراد وهذا يجيب وهذا بإشكال وهذا يفك وهكذا، ففي مضايق المناظرات يصل إلى موطن يزنق فيه ويضيق عليه الكلام، فيتكلم بكلام يريد أن يرد وأن يخرج من هذا المأزق ومن هذا المضيق من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. على كل هذه الأخيرة أو هذه المسألة الأخيرة فائدة ذكرها المؤلف رحمه الله لنا تحت هذه القاعدة، وهي هل لازم القول قول؟ والجواب أن فيه تفصيلا، هذا التفصيل هو إذا كان هذا اللازم لازما لقول الله عز وجل أو قول رسوله فإنه ماذا؟ فإنه يكون قولا، فإنه يكون قولا بشرطين، أن يكون لازما، أن يصح هذا اللازم، بشرط أن يصح هذا اللازم. ولماذا كان قولا؟ لأمرين، أن كلام الله حق ولازم الحق حق، وأن الله عز وجل عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما لازم قول غير الله وغير رسوله عليه الصلاة والسلام فهو على ثلاث حالات، أن يذكر لقائله فيلتزم به فيكون قولا له، أن يذكر له فلا يلتزم به فلا يكون قولا له، أن يذكر أو أن يسكت عنه فهذا أيضا لا يكون قولا له لورود الاحتمال، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله لاحتمال أن يمنع التلازم، أو أنه لو ذكر له هذا القول وتبين بطلانه لرجع عنه، إلى غير ذلك من الاحتمالات. إذن حاصل هذه القاعدة أن دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. إذن صفة اسم الله عز وجل الحي يدل بالمطابقة على ماذا؟ على ذات الله، وعلى إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى كاملة كما يليق به، هذا بالمطابقة. وبالتضمن لفظ أو اسم الله الحي يدل على ذات الله وحدها، على ذات الله وحدها بماذا؟ بالتضمن. ويدل على صفة أو إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى وحدها بالتضمن، ويدل على بقية الصفات المستلزمة للكمال بماذا؟ بالالتزام بالالتزام. يقول: هل الجليل من أسماء الله عز وجل؟ لا، لم يثبت، وهذا سيأتي إن شاء الله في سيأتي قريبا. قال: ذكرتم في الدرس الأول أن كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، هل هذا حديث؟ نعم، حديث صحيح، صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ كلامه بالثناء على الله والشهادة، تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول: مثل للحالات النفسية والخارجية في قول المؤلف: ماذا قال؟ قال بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول. حالات نفسية كان يكون في شدة غضب، أو يكون في نعاس أو قلق فيتكلم بالكلام غير موزون، ولذلك هذا يشعر به أحدنا من نفسه إذا كان يكتب شيئا. أنت لو كتبت رسالة لشخص، تكتب رسالة إذا كنت ماذا ذاهلا، وإذا كان عندك نعاس أو كنت في حالة غضب أو في حالة انفعال وكتبت شيئا، بعد أن تهدأ وتستقر حالتك ترجع إلى هذا الشيء الذي كتبته فتعدل فيه كثيرا، تزيد وتنقص وتضيف وتقول هذا كيف كتبته وهذا كيف ذهلت عنه، لأن الإنسان بشر. والحالات الخارجية التي توجب الذهول كان يكون عند القول يفكر في شيء مضبوط فيحدث له شيء في الخارج من حصول مشهد من المشاهد أمامه أو سماع خبر ما يجعله يتلعثم في كلامه ويخرج كلاما غير منضبط، والله أعلم. على كل، الإنسان بشر. إذن هذه هي القاعدة الرابعة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.